بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم هو: اذكر الأدلة من السنة على فضل الصحابة رضي الله عنهم على وجه الإجمال. قد تكلمنا في الدروس الماضية عن فضائل الصحابة على وجه الإجمال، الأدلة على ذلك من القرآن، ونريد أن نعرف بعض الأدلة من السنة. الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسألون: هل فيكم صحابي؟ هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، جاء في رواية في مسلم تبين هذا، فيفتح لهم به، يفتح لهم بسببه، أي بسبب هذا الصحابي يفتح لهم، يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى إكراما لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، يعني يخرجون في غزوة، فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، وهؤلاء هم التابعون، التابعون الذين صاحبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل قرن التابعين الذين هم بعد الصحابة، يقولون: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. قال: ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هؤلاء هم الطبقة الثالثة، وهم أتباع التابعين، فيقولون: نعم. فيفتح لهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث فضل الصحابة رضي الله عنهم، والقرن الذي بعدهم وهو قرن التابعين، والقرن الذي بعدهم وهو قرن تابع التابعين. فضل هذه القرون الثلاثة التي تسمى القرون المفضلة، القرون المفضلة، وأفضلها قرن الصحابة رضي الله عنهم. الحديث الثاني، وهو يبين كذلك الحديث الأول، قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. هذا حديث واضح، خير أمتي قرني، يعني القرن الذي هو فيه هم الصحابة، ثم الذين يلونهم، الذين هم التابعون، ثم الذين يلونهم، يعني أتباع التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا. والصواب أنه بعد قرن الصحابة ذكر قرنين، ذكر قرنين كما في حديث أبي سعيد المتقدم. قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. رواه البخاري ومسلم. إذن يقول: ثم ستأتي من بعد هذه القرون المفضلة، سيأتي بعد ذلك أناس يتصفون بالصفات الذميمة التي هي عدم الوفاء بالنذر والخيانة، ويظهر فيهم السمن من كثرة الأكل، ومن الأكل الحرام والعياذ بالله. فهذا الحديث، حديث عمران بن حسين، يبين فضل الثلاثة القرون التي تسمى القرون المفضلة: قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين. الحديث الثالث عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه مجموعة صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتظروا لصلاة العشاء. قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب فقلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم وأصبتم، يعني قال لهم هذا عمل حسن، أصبتم بهذا، لأن الذي ينتظر الصلاة وفي صلاة. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: الآن استفادوا من هذا الجلوس، استفادوا درسا من الدروس العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، بسبب هذا الجلوس في المسجد استفادوا خيرا عظيما واستفادوا درسا عظيما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني ما دام أن النجوم في مكانها فهذا أمنة للسماء، ما دام أن النجوم في مكانها فهذا أمنة للسماء ما دامت باقية، لأنها إذا كانت النجوم باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم، إذا تساقطت النجوم وتناثرت، كما قال الله في سورة يعني الانفطار: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وفي سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت تتناثر يوم القيامة. عندها إذا تناثرت النجوم انكدرت معناها أن السماء حينها تضعف وتتفطر وتنشق. قال الله: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. فمعناها أنه عندما ذهبت النجوم ذهب الأمن الذي هو للسماء، الذي هو للسماء، فأتى السماء ما توعد، فتشققت السماء وانفطرت، ويعني ذهبت قوتها ووهنت. ثم قال: إذن هذه الأولى، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن وجوده وحياته أمنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. يعني إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك الأمان، ذهب ذلك الأمان، وأتى الصحابة ما يوعدون، والعياذ بالله، من الفتن والحروب وارتداء وارتد من بعض الأعراب واختلاف القلوب وغير ذلك. فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى، قال: أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. إذن هنا وجود الصحابة يعتبر أمنة للأمة، فإذا ذهب الصحابة حصلت الفتن، وهذا هو الواقع. كلما تأخر الزمن، كلما تأخر الزمن زادت الفتن، وفي عصر الصحابة كان أقل، ثم في الذين بعدهم يزداد، ثم فيما بعده يزداد. فأن الصحابة يعتبرون أمنة لهذه الأمة، فإذا ذهب الصحابة وماتوا يأتي هذه الأمة ما توعد من الفتن ومن تسلط الكفار ومن ظهور البدع ومن ظهور القتل والهرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكن أعداء الإسلام منهم إلى غير ذلك. وهذا الذي نعيشه في هذا الزمن، نسأل الله السلامة. فالصحابة أمنة، أمنة للأمة، فعندما ماتوا جاءت هذه الأمة ما توعد. وعلى المسلم بالصبر، على المسلم أن يواجه كل ذلك بالصبر. إنما هذه أحاديث ذكرناها ثلاثة أحاديث في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل القرن كاملا. هذا الدليل إجمالي، يدل على جميع الصحابة، لأنه ذكر القرن الذي هم فيه. في الأول أيكم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الثاني خير الناس قرني، وفي الحديث الثالث أصحابي أمنة لأمتي. فهذه أدلة عظيمة تبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم صالحين، وأن يغفر لنا ولهم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.